طيب انا قلت لك السؤال اكتبه توكل. نبدا درس جديد اظن. ها بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبق ان ابن مالك رحمه الله يقول كما قال غيره لا يجوز الابتداء بالنكره، وبينا وجه ذلك وهو ان المبتدا محكوم عليه، واذا كان نكره فلا فائده من الحكم على نكره ليس بمعلوم، اذ ان الحكم فرع عن معرفه من المحكوم عليه. فتقول رجل قائم، طيب ايش استفدنا؟ وذكرنا ان قوله ما لم تفد، المراد بقول ما لم تفد اي فائده زائده عن مطلق الحقيقه والماهيه، لان رجل النكره مثلا تدل على مطلق الحقيقه والماهيه، فاذا وجد زياده على هذه الفائده فقد افادت، سواء بالعموم او بالخصوص او بالعمل او باي شيء. عرفتم ولا لا؟ طيب، وذكرنا امثله، او بل ذكر مالك امثله. المثال الاول ان يتقدم الخبر وهو ظرف او جار مجرور، مثل كعند زيد نمره، والنمره نوع من الثياب، فاذا قلت عند زيد نمره فنمره نكره جاز الابتداء بها لانها وقعت متاخره فافادت، حيث خصت زيدا كعند زيد النمره. طيب لو قال عند رجل النمره نستفيد ولا لا؟ ما نستفيد عند رجل النمره، ولهذا قال الشارحون ان ابن مالك قال كعند زيد، فلا بد ان يكون الخبر معرفه، يعني لاجل ان نعرف هذه النمره عند من، ما هو عند واحد من الناس، عند زيد الخاص. وكذلك ايضا اذا تقدمها استفهام او نفي، مثال الاستفهام هل الفتن فيه، مثال النفي ما خل لنا. وكذلك اذا وصفت النكره، مثل رجل من الكرام عندنا، فانها وصفت وخصت الرجل بانه نوع من الناس وهم الكرام. طيب لو قلت رجل من الناس عندنا، هل نستفيد؟ لأنه بمجرد قولك رجل استفد أنه من الناس. طيب ورجل من تميم عندنا يصح؟ نعم، لأنه خص ورجل من الكرام عندنا. الثالث إذا عملت فإنها يجوز أن تقع مبتدا، لأن عملها يخصصها، وهذا هو مبتدا درس الليلة بقوله ورغبة في الخير. ها؟ أي هو الرابع عند زيد النمرة هل فتن فيكم ما خل لنا، رجل من الكرامة عندنا الرابع. نعم، الخامس رغبة في الخير، رغبة مبتدأ وخبره خير. لو قلت رغبة خير لا، ما لم نصح الكلام، لأننا لا ندري أي رغبة يريد. فإذا قال رغبة في الخير خصصها بأنها رغبة معينة خير من رغبة في الشر، أو رغبة فيما لا خير فيه ولا شر. طيب ضارب رجلا قائم يصح؟